بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال: يرفعه بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث برواياته المتعددة فيه الأمر بغسل اليدين ثلاثا إذا استيقظ من نومه، وهذا الأمر عند جمهور العلماء للاستحباب، وقال آخرون للوجوب، وهذا هو الصواب، لأن الأصل في الأوامر أنه الوجوب. فيجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثا، والتعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لأن الإنسان حينما ينام ما يدري أين تكون يده، قد يمس فرجه، قد يمس دبره وما أشبه ذلك. فالسنة غسل اليدين ثلاثا، والأصل في الأوامر أنها للوجوب. أما إذا لم يستيقظ من النوم الليل في بقية الصلوات فإنه أيضا يغسلها ثلاثا استحبابا. غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء مستحب، قبل كل وضوء مستحب، لكن إذا كان قد استيقظ من نوم ليل عند بعض يقيده بأنه ناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسلهما. أما إذا لم يستيقظ من نوم الليل فإنه يستحب غسلهما ثلاثا. من المستحبات قبل الوضوء غسل اليدين ثلاثا كما جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا استيقظ فإنه يجب غسلهما، لكن لو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا فإنه لا ينجس الماء، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لو كان في يده نجاسة أو شيء، لكن لا لا لا لا يكون الماء مستعمل. وقال بعض أهل العلم إنه يكون مستعمل إذا غمس يديه ثلاثا فلا يتوضأ به، لأنه يكون طاهر ولا يكون طهور. والصواب أنه طاهر وطهور، ولا يمنع غمسهما من استعمالهما، لكنه خالف الأمر فيأثم إذا كان متعمد. يكون إذا كان متعمد يأثم، ولكن الماء طهور. ولو غمس غمس يديه قبل غسلهما فالماء طهور. قال بعض استنبط من هذا النووي وغيره جماعة من ورود النجاسة على الماء وروده على الماء، وقال إن هذا إذا وردت النجاسة على الماء نجسته، وإذا ورد عليها فلا تنجس. وهذا اليد ليست نجاسة حتى يقال أنها وردت على الماء. والصواب أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه قليلا كان أو كثيرا. وأما حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث ملغى هذا المفهوم بمنطق حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن حديث القلتين يفيد تأمل، أنه ينبغي أن يتأمل وينظر في الماء القليل. نعم. يسقط بالنسيان بشرط الطهارة غسل اليدين. نعم، لا، هذا واجب قبل الوضوء. غسلهما ثلاثا ليس من الوضوء، غسل الكفين ثلاثا مستحب قبل الوضوء وواجب بعد الاستيقاظ من النوم الليل. عند الجماهير أنه مستحب، ليس الوضوء صحيح. الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، وهذا أمر يسبق الوضوء. نعم. أحسن نعم هذا هو هذا هو المعروف عند أهل إذا استيقظ قل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة إنما تكون في الليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بخلاف ما إذا نام في النهار فلا يسمى بيتوتة. نعم العلة ذكرها الرسول قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة إنما تكون في الليل النهار ولا يسمى بيتوتة. نعم وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. نعم هذا مثل حديث السابق فليفرغ في يده فليغسل يديه 3. نعم لا هذا عند الوضوء إذا أراد أن يتوضأ. نعم هذا من الواجبات قبل الوضوء ومن المستحبات قبل الوضوء غسل يديه 3 مستحب دائم قبل الوضوء. وفي الاستيقاظ من الليل يتأكد عند الاستيقاظ من النوم يتأكد غسلهما حتى أمر بغسلهما وهذا واجب هذا الأمر الأصل فيه الوجوب وإن كان الجمهور حمله على الاستحباب لكن الأصل في الأوامر الوجوب. نعم أما قبل أما إذا ما يستيقظ من النوم الليل فهذا مستحب كما جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه 3 قبل الوضوء. لا مطلق قيد الحديث السابق الذي قبله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل الحديث الذي قبله فلا يغسل يده في الإناء فإن أحدكم لا يدري أن باتت يده. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قبل قال أن غير الوضوء كذلك ينبغي غسلهما لكن إذا كان إذا غمس يده وهو لا يريد الوضوء فالماء يعني عند بعض الفقهاء يرون أنه مستعمل يعني يجوز استعماله في الأكل والشرب لكن لا يجوز استعماله في الوضوء لكن الكلام في الوضوء إذا أراد أن يتوضأ به أما إذا لم يتوضأ فالأمر واسع لكن ينبغي غسلهما حتى ولو لم يرد الوضوء. نعم نعم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاو حدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في رواياتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم 3 إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة عبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر 3. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه ثم ليغسله 7 مرار. نعم وهذا الحديث يدل على نجاسة الكلب وأنه إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسله 7 مرات وقوله فليرقه هذا دليل على أن الماء إذا كان في الأوان الصغار فإنه إذا أصابت النجاسة فإنه يراق لقوله فليرقه أما إذا لم يكن في الأوان الصغار فإنه لا ينجس على الصحيح إلا إذا تغير أحد أوصافه 3 لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء لكن إذا كان في الأوان الصغار فإنه يرق كما في هذا الحديث إذا ولغ الكلب في أحدهم فليرقه إذا كان الماء قليلا في الأوان الصغار ثم وقعت عليه النجاسة فيرق. نعم وفي دليل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة وأنه وأن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل 7 مرات. فلعاب الكلب نجس وبوله عذر من باب أولى. نعم. ولو كان كلب صيد وماشي أو حظ. كلب الصيد وماشي أو حظ مستثنى صيده. أما لعاب لكن يعفى عن عضة الصيدة ويزيلها النار تزيلها وتقتل الجراثيم يعني العضة، وإن قطع مكان عضة الكلب أمر سهل، لكن إذا ولغ في الإناء لا بد من غسله 7 مرات. نعم. بعض العلماء قاس عليه الخنزير، قالوا إن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب مغلظة توصل 7 مرات. هكذا ذهب الحنابلة وجماعة. وقول الثاني أنه لا يقاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، لو كان الخنزير حكم لقال والخنزير أيضا إذا لغ هو الخنزير. نعم. ها إيه أمر نوجب يعني يصبه إيه صح. عندك في صحيح مسلم الآن من تلقاهت الأمة بالقبول فليلقه الآن أمامك الآن. لا أحسن. لا ثابتة. نعم نعم. كذلك لا بد يغسل، لا بد من غسلها 7 مرات. نعم نعم. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن صريح في أن اللعابة نجس، إذا شرب الكلب دليل على أن اللعابة نجس وأنه يغسل 7 مرات، والعذرة والبول من باب أولى. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ويغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا طهور إناء أحدكم، طهور يفيد أنه متنجس قبل ذلك، تطهيره يعني من نجاسة، طهور إناء أحدكم يعني إذا تنجس من الكلب، فهو صريح في أن الكلب نجس. وفي الرد على الإمام مالك والبخاري رحمه الله فيما ذهب إليه من طهارة الكلب، مالك والبخاري ذهب إلى أن الكلب طاهر، وهذا حيث رد عليهما. وطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فلا يغسله 7 مرات، فالطهور لا يكون إلا من الشيء النجس، التطهير إنما يكون من شيء متنجس. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فلا يغسله 7 مرات. هنا قال أولاهن بالتراب، وفي الرواية الأخرى إحداهن بالتراب، وفي الرواية الأخرى وعفره 8 بالتراب، سماها 8 لأنها غسلة مع الماء، والأولى أن تكون التراب في الأولى حتى يزيلها ما بعدها. الحديث هنا أولاهن بالتراب، وفي الحديث الآخر إحداهن بالتراب، وفي الحديث الثالث وعفره 8 بالتراب، سماها 8 لأنها مع الماء، والأولى أن تكون في الأولى حتى يغسلها ما بعدها. وهل يجزي غير التراب مكانه يقوم مقامه في الصابون والأشنان أو غيرها؟ ظاهر الحديث إذا وجد التراب فلا بد من غسله بالتراب، ما يجزي غير التراب. حتى ذهب بعض الأطباء قالوا إن الكلب فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب، هذا من معجزاته، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعلنه رسول الله حقا، لأن هذا أمر ما يعلم إلا بالوحي. فالكلب فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب، فلا بد من التراب. نعم. يعني الأولى أحسن الله، أو الأقرب أنه ما يقاس غير التراب على. نعم ما يقاس. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وحدثنا نعم طهور إناء أحدكم طهور ها طهور ايش عندك المطبوعة أثبت مثل طهر بناء ها طهر بدون الواو في المطبوعة ايش يكون؟ قال في المطبوعة طهور ايه ومن عند مخطوطه. نعم ولا قال سماعه. ها يقول محقق انه هذا سماعه صحيح سماعه كذلك سماعه سماعه. من هو ذكر سنده كله؟ من هو خليل مأمون شيخ سماع ممن ذكر السند اصلا لك ولا ما في عنده مخطوطه؟ ما ذكر. لا لا ها نعم ايه طهور هذا معروف طهور ما يكفي السماع هنا. اقول السماع الان هذا متاخر الان متاخر بينه وبين مسلم دهور لو كان السند ما يكفي السماع طهور لو كان عنده مخطوطه اعتمد عليها ممكن. نعم طهور. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي التياح سمع مطرف بن عبد الله سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنه في التراب. وهذا فيه دليل على ان الامر بقتل الكلاب كان اولا ثم نسخ ولهذا امر النبي بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب هذا نسخ الامر. جاء في هذه الاخره النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك قال انها امه وامر النبي بقتل الاسود البهيم فالامر بقتل الكلاب كان اولا ثم نسخ وبقي الامر بقتل الكلب الاسود البهيم لانه شيطان كما جاء في الاخر انه شيطان قتل الاسود البهيم يعني الخالص ولا يمنع من قتلها ان يكون فيه نقطتان عند فمه كان فيه نقطتان عند فمه ما يضر ما يخرج من كونه بهيم. ثم رخص في كلب الصيد والماشيه والزرع هذه الثلاثه من الكلاب مستثنات كلب الصيد وكلب البستان الزرع وكلب الماشيه الغنم هذه مستثنات من الاقتناء والباقي فلا يجوز لا يجوز اقتناء الكلب الا لهذه الثلاثه يقتنيه للصيد إذا كان معلم أو يقتنيه للبستان لحراسة البستان للزرع أو يقتنيه للماشية الغنم في البرية وما عدا ذلك فإذا اقتناه فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان كل قيراط مثل أحد كما جاء في الحديث الآخر من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرف نقص من أجله كل يوم قيراطان من الأجر يعني. كل قيراط مثل جبل أحد فلا يقاس على هذه الثلاثة غيرها استثنات هذه الثلاثة فلا يجوز اقتناءه في البيوت. نعم نعم نعم ما ينقص من أجل لمسه إذا لمسه رطب باقي على نجاسته استثنى من الاقتناء استثنى من الاقتناء هذه ثلاثة لا يجوز اقتناء الكلب إلا لواحد من الثلاثة أما الكلب فهو على حاله أنه نجس يغسل سبع مرات سواء كلب الصيد أو غيره. نعم هو معناه إذا استثنى الاقتناء أن كلب الصيد والماشية طاهر لا سبي طاهر. نعم لكن العضة عضة الصيد هذه مستثنات يعفى عنها وتزيلها النار إذا طبخها فالنار تقتل الجراثيم وإذا قطع مكان عضة الكلب وألقاها فلا بأس. نعم لا ما يباع الكلب ما ثمن الكلب خبيث ولو كان كلب صيد أو ماشية وإنما يهدى كلب صيد أو ماشية يهدى ولا يباع ولو يهدى ولا يباع ثمن خبيث. نعم يقول لهم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكهن خبيث والخبيث الحرام هنا. نعم نعم نعم ايش فيه مستثنى كلب الصيد مستثنى كلب الصيد والماشية والحرف. نعم عفروه الثامنة أحسن الله إليك مقصود بها إذا كانت مع الماء ها عفروه الثامنة إيه يعني سماها ثامنة لأنها مع الماء يعني مع أحد الغسلات يكون مع بعض أحد الغسلات تراب يوصل سبعا وواحدة من الغسلات فيها تراب سماها ثامنة لأنها زيادة مع أحد الغسلات والأولى أن تكون الأولى كما أولاهن بالتراب لأنه يزيلها ما بعدها من الغسلات. نعم نعم، لأنه شيطان حتى ولو لم يعمل شيء. أما المؤذي يقتل، المؤذي يقتل ولو لم يكن أسود، كل مؤذي يقتل، الكلب العقور والمؤذي اللي يعدو على الناس أو يؤذيهم هذا يؤذي، وكذلك القط إذا كان يؤذي الناس يأكل حمام أو يبصخ يقتل، المؤذي هذا المؤذي يقتل سواء كان أسود ولا غير أسود، لكن هذا خاص بالأسود لأنه شيطان. نعم. معلوم أن إذا امتثل الأمر، إذا امتثل الأوامر يثاب. نعم نعم، شيطان كلب لا. نعم لا لا، القط غير، القط نعم قد لا يقتل، لكن الأسود هذا الكلب الذي أمر بقتله. نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارثي حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني محمد بن وليد حاء، وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في وليس ذكر الزرع وليس في رواية وليس ذكر الزرع وليس ذكر الزرع نعم سمعني وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. نعم نعم، والتشكيلة سمع عليك بالفتح ايش بعدها، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. نعم، تشكيل ما عليه معتمد، ما عليه عمدة، تشكيل بعضهم شكل من غير بصيرة، وليس ذكر الزرع. نعم، تشكيل بعض اللي يطبعون يشكلون على غير بصيرة، وليس ذكر الزرع يعني ما هو في الرواية. لا ولي ايش لا، لو كان هذا قال ولم يذكر الرواية ولم يذكر الزرع غير يحيى، ليس ذكر الزيش وليس ذكر تصح هنا تكون ذكر هنا، لكن بس في هذا الأول أن يقول ولم يذكر غير يحيى، ليس هنا مكان هنا ليس مناسب. نعم نعم. وحدثنا ها لا ما يقاس حراسة خاصة بالغنم أو بالصيد بالبستان، الزرع كلب الصيد الحراسة، كلب الزرع للحراسة، وكلب الماشية، وما عدا ما يقاس في البيوت ما تحتاج، ما البيوت تحرس بغير ما تحرس بالكلاب، إذا كان حاجة الحارس يكون آدم يحرس. نعم نعم، لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ثمن الكلب خبيث أي محرم، وإنما يهدى ولا يباع. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وهذا في تحريم البول في الماء الراكد، الماء الراكد الذي لا يتفسره الذي لا يجري، الماء الراكد لا يجوز الإنسان أن يبول فيه، لأن النهي للتحريم لا يبول النهي في الماء الراكد، الحديث الأول مطلق وليس فيه ثم يغتسل منه حتى ولو لم يرد الاغتسال، لأن بوله فيه يقدر على الآخرين، وعند كثير من الفقهاء أنه إذا بال في الماء الراكد وهو دون القلتين يعني خمس قراب ينجس بمجرد سواء تغير أو لم تغير، قال آخر من أهل العلم لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، ولكنه نهي عن البول فيه لأن البول يؤدي إلى تنجيس، إذا صار هذا يبول فيه وهذا يبول فيه وهذا يبول فيه تنجس من كثرة البول فيه قد يؤدي إلى تنجيسه، وقد لا ينجس إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وعند كثير من الفقهاء أنه إذا كان دون الغلتين فإنه ينجس بمجرد البول سواء تغير ولا ما تغير، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء غلتين لم يحمل الخبث. قال آخرون إن هذا المفهوم حديث أبي حديث غلتين ملغى بحديث بمنطوق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، تغير طعمه أو لونه ريح. فالمقصود أن هذا للتحريم، يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الراكد. أما الماء الذي يجري فلا بأس لأنه يجري ويذهب ولا يبقى. وفي الحديث الثاني لا يبول أحد في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يعني يبول فيه ويغتسل منه، نهي لكون يبول فيه ثم يغتسل منه، لأن بوله فيه قد يؤدي إلى تنجيسه على نفسه وعلى غيره. نعم. فالبول في الماء الراكد حرام لا يجوز، النهي للتحريم. نعم. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائل مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. نعم. والحديث السابق في النهي عن البول في الماء الراكد الحديث الأول مطلقة سواء أراد الاغتسال أو لم يغتسل، والحديث الثاني فيه النهي عن بول الماء الراكد والاغتسال منه، يعني يبول ثم يغتسل منه. وهذا الحديث الحديث أبي هريرة فيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، يغتسل في الماء الراكد وهو جنب، لأنه إذا انغمس فيه وهو جنب قد يقذره، قد يكون في أثر الاحتلام أثر الجنابة فتقذره. ولهذا قال لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب، يعني وعليه جنابة، لأن أثر الجنابة قد يؤثر في الماء ويقذره. أما إذا اغتسل فيه للجمعة أو للتبرد فلا محذور فيه، اغتسل للجمعة أو اغتسل للتبرد هذا ليس فيه محذور، إنما ممنوع أن يغتسل منه وهو جنب عليه جنابة، لأن أثر الاحتلام قد يكون موجود في فخذيه في بدنه فينتقل الماء فيتعثر. نعم. قذره على نفسه وعلى غيره. نعم. ها نعم. المني طاهر أشك، المني طاهر. نعم المني طاهر، لكن هذا فيه تقرير. نعم. ها يعني لأنه يقذره على غيره، يقذره على نفسه وعلى غيره. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ويقين أنه للنهي لا يغتسل، النهي للتحريم إذا كان للتحريم فهل يصح الاغتسال ويجزئه الاغتسال إذا اغتسل أو لا يصح؟ من قال إن النهي يقتضي الفساد قال لا يصح، لأن النبي نهى، فلو اغتسل فيه ما صح طهارته ولا أجزاه الغسل، لأن النبي نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد. ومن قال إنه لا يقتضي الفساد قال يصح تصح الاغتسال، لكنه نهي لأن لا يقذره على نفسه وعلى غيره. نعم. تكلم النووي على ولا يغتسل الاغتسال في الماء الراكد في سلب الطهورية وعدم سلبها، تكلم عليه. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. حدثنا زهير فيه دليل على أن بول الأدم نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه، في دليل على أن بول الأدم نجس، وفي دليل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تكاثر بالماء، يصب عليها الماء ولا يحتاج إلى شيء آخر، ولا يجب أن تحجر ولا أن تحفر، خلافا لأبي حنيفة، وحنيفة يقول إذا كانت نجاسة تحفر الأرض أو تحجر عليها. هذا ليس في الحديث ما يدل على أنها تحفر ولا تحجر، بل تكاثر بالماء، يكون ماء أكثر. ولهذا لما بال الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء، والذنوب هو الدلو. فإذا كانت النجاسة على الأرض أو على بساط كبير تكاثر بالماء، صب عليه الماء. وفيه دليل على أن المساجد يجب أن تصان عن بول الآدمي، عن البول وعن الأقدار. وفي دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن الجاهل يعلم. وفيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فإن هذا الأعرابي بال في المسجد فزجره الناس، وفي لفظ ذهبوا ليقعوا به، فقال لا تزرموه، وفي لفظ يعني اتركوه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق، قال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من البول والقدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه وتعليمه بالجاهل وارتكاب أدنى المفسدين لدفع عليه، لأنه لما بال في المسجد تنجس المسجد، البول قليل أو كثير نجس المسجد. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يزجرون لزجروه لقام، وإذا قام تنجس مواضع عدة من المسجد، بدل ما يكون النجاسة في مكان واحد تكون متعددة في أمكنة متعددة في المسجد. وأيضا يلطخ ثيابه وفخذيه بالنجاسة، وأيضا يضر به صحيا حينما يقطع بوله. فالنبي تلافى هذه المفاسد كلها وقال اتركوا لا تزرموه حتى يقضي مكانه في بوله في مكان واحد، بدل ما يكون في أمكنة متعددة في المسجد يكون في مكان واحد، وحتى لا يضر بصحته إذا قطع البول، حتى لا يلطخ نفسه. ففي دليل ارتكاب المفسد أدنى مفسدين لدفع عليهما. عندنا مفسدة الآن، مفسدة تركه يبول في المسجد هذا منكر، وفي مفسدة أخرى إذا زجرناه تعددت أماكن النجاسة، وأيضا ضر بصحته ولطخ ثيابه وبدنه، أيهما أخف؟ عندنا مفسدتين لا بد منهما، ما نستطيع الآن ندفع على المفسدتين، لا بد نرتكب. رجل بال في المسجد ماذا نعمل فيه؟ هل نزجره ولا نتركه؟ إذا زجرناه لطخ ثيابه وأمكنة متعددة في المسجد وأضر بصحته، وإذا تركناه معناه تركناه يبول في المسجد وهذا منكر، لكن هذه مفسدة أقل من مفسدة. ولهذا يؤخذ من هذه قاعدة، وهي ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. مفسدتان لا بد من واحدة منهما، ماذا نرتكب؟ المفسدة الصغرى وندفع المفسدة الكبرى. ولهذا اغتفر كونه يبول في المسجد، ترك النبي أمر الصحابة أن يتركوه حتى يبول في مكان واحد، ثم أمر بذنوب ما فصب عليه، وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يوسف حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. أو نعم. كما قال قوله مه أمر بالكف، كف زجر له، كلمة زجر، قوله لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل، ما ضربه ولا شتمه ولا تفل بوجهه، ما فعل، أجلمه وقال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. في أحسن من هذا الخلق؟ خلق عليه الصلاة والسلام لو كان بعض الناس لو رأى بعض الناس جاهل يعمل هذا ماذا يعمل فيه؟ يشتمه ولا يأخذ العصا يضربه، شتم وضرب وكلام ورفع أصوات، ولا يستفيد، ما يستفيد، ينفر، يكون هذا فيه تنفير له، تنفير له. ولهذا على قصة معاوية بن الحكم السلمي، السلمي لما تكلم في الصلاة وجاء، كان الناس في أول السلم يتكلموا في الصلاة، ما علم معاوية بن الحكم، جاء سلم ومعاوية سلم ورد السلام، ثم جعل الصحابة يسكتونه، عطس رجل الحمد لله قال ارحمه، رد عليه ارحمك الله، فجعل الصحابة ينظرون إليه يسكتونه، فقال واتكل أمياه، يعني ما الذي جرى لي؟ جعل الصحابة يضربون أفخاذهم ويسكتونه، ما علم الحكم الشرعي. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال معاوية الحكم والذي بعثه بحق نبيا ما وجدت معلما أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، بينما قال إن هذه الصلاة لا أصح فيها شيء من كلام الناس، ما رأيت معلما أحسن منه. يقول معاوية هكذا حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، ما شتمه ولا كا ولا ضربه، وإنما علمه برفق. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه عليه. وفي دليل على أن الأمر المعروف من المنكر يبدأ بالرفق أولا، يأمر بالرفق واللين، ما يأمر بالعنف والشدة، لأن هذا أدعى إلى القبول، لا بد أن يرفق، إلا إذا عاند، إذا عاند أن يؤمر عاند وتعدى الحد وتجاوز الحد يسلك معه طريق آخر. ولهذا قال سبحانه في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم وتجاوز الحد، نعم إذا ظلم وتجاوز الحد وآذى الآمر أو ضربه أو فعل شيء تجاوز الحد، نعم هذا يسلك معه مسلك آخر. أما إذا لم يفعل شيء يؤمر، يكون بالرفق، يكون دعوة بالرفق واللين، فإن قبل فالحمد لله، وإن ظلم وتجاوز الحد يسلك معه مسلك آخر. نعم. هل تزال النجاسة بالشمس والرياح؟ لا، الصواب أنها لا تزول إلا بالماء، هذا هو الصواب، لأنها لو كانت تزول بالشمس والريح لما صب النبي أمر بصب الماء عليه، لقال اتركوها حتى تيبس وتزول بالريح، وهذا من الأدلة التي يرد فيها على الأحناف الذين يقولون أنها تزول النجاسة تطهر بالشمس والريح، الصابون لا تطهر بالشمس والريح، وإنما لا بد من الماء. نعم. ولا تطهر أيضا إلا بالماء، فلو غسلها بماء آخر، بماء الورد أو بماء عصير، بماء آخر غير الماء فلا تطهر، لا بد من الماء، كما أن الماء لا بد منه في الوضوء، فلا توضأ بعصر الشاط توضأ فيه ما صح الوضوء، وتوضأ بماء ورد أو بماء زعفران ما يجزيه الوضوء، لأنه سلب اسم الماء، ما يسمى ماء مطلقا، يسمى ماء أشجار، ماء زعفران، ماء ورد، لا بد يكون غسل النجاسة والوضوء بالماء المطلق الذي لم يسلب اسم الماء المطلق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم. وهذا في تحنيك الأطفال، والتحنيك هو أن يمضغ التمر ويوضع في حنك الصبي، يدرك به حنك الصبي. ظاهر الحديث أنه سنة، كان النبي يؤتى بالصبيان فيحنكهم، فإذا حنكه أبوه أو أمه، يعني يمضغ التمر ويضعه في فيه ويدرك به حنكه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرك يدعو لهم بالبركة، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، والدعاء عام، إذا دعي له لا بأس، إذا دعي لصاحب الصبي وللولد دعي له بالبركة لا بأس. وفيه دليل على أن الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة، يكفي فيها النضح، صب الماء عليه. ولهذا لما أتي بهذا الصبي الذي بال على ثوبه أمر بماء فصب عليه من دون مرص, من دون مرص ومن دون فرك, يصب الماء عليه فقط. إذا كان الصبي لم يأكل الطعام لا بد يكون صبي ذكر, أما إذا كانت جارية فإنه لا بد من غسله كما في الحديث الآخر, ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية. والله أعلم الحكمة للتفريق بينهما. قال بعضهم التفريق بينهما إن بول الصبي يكون في مكان لا ينتشر خلاف بول الصبية فإنه ينتشر, وقال آخر إن الحكمة أن الناس يحبون الصبي فيأخذونه, فالبلوة تعم ببوله فخفف بخلاف الصبية. وقيل لغير ذلك من الحكم, والله أعلم, قد يكون لهذه الحكم ولغيرها. فالمهم أن الصبي طفل الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح, أما الجارية البنت لا بد من غسله, وكذلك إذا أكل الطعام لا بد من غسله ما يكفي النضح. وإذا كان يشرب من الحليب الصناعي أو أكل الطعام يتغذى به لا بد من غسله ما يكفي, لا بد يكون يرضع من لبن أمه. والصبي لم يأكل الطعام ويرضع من لبن أمه هذا إذا بال يكفي فيه النضح, فإن تغذى بالطعام واستقل به فلا بد من غسله, أو تغذى بالحليب الصناعي فلا بد من غسله, أو كان جارية فلا بد من غسله, يعني ما يكفي النضح لا بد من فرك مرس. نعم إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسله. البول الذي لم يأكل الصبي والذي لم يأكل الطعام هو الذي ينضح. نعم, لكن صفة النضح صب فقط, صب, نعم صب كثر بالماء, صب من دون فرك من دون مرس, هذا النضح. نعم, نجاسة مخففة مثل المذي, المذي نجاسة مخففة, إذا أصاب الثوب ينضح الثوب نضح. نعم. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير, حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجري قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال, فقال فلم يزد على أن نضح بالماء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد, وقال فدعا بماء فرشه. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة, قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه, فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه, فإن لم ترى نضحت حوله, ولقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاء, وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء, وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء, وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وهذه الحديث تدل على طهارة المني وأن المني طاهر لأنه أصل الولد، فالمني طاهر إذا أصاب الثوب، لو أصاب الثوب وصلي فصحة الصلاة، لكن يستحب فرك يابسه وغسل رطبه من باب النظافة. ولهذا كانت عائشة تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي الحديث الآخر أنها تغسله من ثوبه فيذهب إلى الصلاة، تقول وإني لأرى أثر بقع الماء في ثوبه. قال العلماء يستحب غسل الرطب وفرك اليابس من باب النظافة، ليس لأنه نجس بل هو طاهر لأنه أصل الخلقة، ولا سيما إذا كان قد استنجى قبل ذلك سواء كان من الاحتلام أو من غير الاحتلام، فالمني طاهر. هذا بخلاف المذي، المذي هو ما هو الأصل اللزج يخرج عند اشتداد الشهوة، هذا نجس لكن نجسة مخففة. والودي كذلك اللي يخرج بعد البول تابع للبول، والبول نجس، أما المني فهو طاهر. نعم، لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابس من باب النظافة. ولهذا لما غسل هذا الرجل المني بينت له عائشة أنه تسع أنه طاهر. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. نعم، هذا إذا كان رطبا. نعم. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حاء وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل مني، وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني، وإني لا حكم ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. قال حدثنا وكيع. نعم نعم كذلك حكم واحد طاهر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن ابن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. بركة فعلة الله. نعم بسم. نعم ما تكلم عليه من هو عمن كن مولى يمكن كن مولى عندها أو قريبا منها يحتمل أنه مولى من موالينا. ما تكلم عليه النووي، تكلم النووي عن المني قول بنجاسة المني، هناك من قال بنجاسة المني لكن قول ضعيف، الصواب أنه طاهر لهذه الحديث. خلاف ذكر أشار إليه النووي في نجاسة المني، أحد قال بنجاسة المني عنده إشكالة. هذا فلا قول ضعيفة شاذة لا وجه لها، مخالفة لهذه الحديث، لعل الحديث ما بلغتهم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع